إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقون مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر الذي يتلو علينا من سورة البقرة. الآن نقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فستسمعون الآن الربع السابع من سورة البقرة، والحديث فيه لا يزال أيضا في بني إسرائيل، وقد كان من كلماتهم في التأثير على الناس وصرفهم عن الإيمان بمحمد أنه لم يأتي بمعجزة تدل على أنه رسول من عند الله، وكانوا يطلبون معجزة مثل آيات موسى وعيسى، وكان العرب مثلهم في هذا الشأن. فرد الله عليه في هذا الرد لأنه لا يترك معجزة من المعجزات السابقة التي يذكرونها ويطلبون مثلها، أو التي أنساهم إياها فلا يذكرونها، إلا أتى لرسوله محمد بمعجزة هي خير من هذه المعجزات السابقة أو مثلها على الأقل في الدلالة على صدقه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. المعجزات شأن من شؤون الله، يختار منها ما يعلم أنه أوفق للمصلحة وأقدر على الإقناع. ثم أخذ يذكرهم بسؤال أسلافهم لموسى، وحذرهم أن يسألوا محمدا كما سئل موسى من قبل، وأشار إلى أن هذا التعنت من تبديل الإيمان بالكفر، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وفي هذا تحذير لضعاف الإيمان من المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم أو يسيروا في طريقهم، وقد أرشدهم إلى أن هؤلاء المشككين يودون أن ترجعوا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاحذروا التأثر بهم، ولا يحملنكم بغضهم إياكم أن تعتدوا عليهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وعليكم بتطهير أنفسكم بالصلاة وتقوية روابطكم الاجتماعية بالزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم يعود فيذكر بغرور هؤلاء المكذبين وزعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم، ويطالبهم ببرهان ذلك إن كانوا صادقين، ويقرر أن أساس الأجر عند الله هو إسلام الوجه لله والإحسان إلى عباد الله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أخذ يطمئن المؤمنين لأن خطة هؤلاء في التشكيك والتكذيب ليست شأنا خاصا بكم، وإنما هي شأنهم حتى فيما بينهم، ينكر بعضهم على بعض ويجهل بعضهم بعضا، والكتاب بين أيديهم يزعمون أنهم يؤمنون به وأنهم أرباب الدين الخالي. وبهذه الخطة الفاسدة التي فرقت كلمة الله اعتدى بعضهم على بعض وتحاربوا حتى خربوا أماكن العبادة ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتقام عبادته. وما كان لهم أن يختلفوا في مثل هذا الشأن ولا أن يعتدي بعضهم على بعض بسببه، فلله المشرق والمغرب يعبد في كل مكان، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولم تقف بهم هذه الخطة الفاسدة عند حد الاعتداء عليكم أو اعتداء بعضهم على بعض بتخريب أماكن العبادة والتقديس، وإنما امتدت أهواؤهم إلى الجانب الأقدس، فزعموا أن له ولدا وطلبوا أن يكلمهم أو يخطهم بآية من عنده، فيرد الله عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وبأن كل من فيهما قانت له وخاشع، وأنه خالقهما ومدبرهما، وأنه إذا قضى أمرا قال له كن فيكون. وإذا كان هذا شأنه في الملك والتصريف والإيجاد فكيف يكون له ولد ينفصل منه وينسب إليه بالجزئية التي هي أساس البنوة والأبوة، لم يلد ولن يولد. ويرد عليه في طلب مكالمته إياهم بأنهم طلبوا التعنت والإعراض عن الآيات، وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد إرساله بالحق بشيرا ونذيرا، وبأنه غير مسؤول عن كفر من كفر وإعراض من أعرض، ولأن هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك يا محمد ما أنت عليه من رسالة ربك وتتبع ملتهم، ثم تحذر أتباعه في شخصهم أن يتبعوا أهواءهم ويتأثروا بهم بعدما ظهر لهم من العلم والهدى، وتنذرهم إذا هم سلكوا طريقهم بحرمانهم من ولاية الله ونصرته ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا شأن الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمع في إيمانهم وسرعة تلبيتهم قد بيناه. ومع هذا فمنهم من يرجى خيره، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ويتفهمون حكمه وأسراره، فأولئك هم الذين يصح أن تعلق بهم رجاء الإيمان وأن تطمع في تلبيتهم لدعوتك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أما الأكثرون من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين فأولئك هم الخاسرون الذين لا ينبغي أن تشترك بهم ولا أن تطمع في إيمانهم. ثم تعود الآيات وتستحثهم على الإيمان وتناديهم كما نادتهم أولا بنسبتهم إلى إسرائيل وتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وبأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على العالمين بالحكم والنبوة أن يكون حظه من هداية الله الجحود والإنكار. وفي سبيل هذا تنذرهم الآيات كما أنذرتهم من قبل باتقاء يوم الحساب والجزاء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي تستمعون إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة التلاوة لآيات من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.